جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: إذا كانت المرأة عليها قضاء من صيام الواجب فتأخرت في قضائه تكاسلا فهل هي آثمة؟ إذا كان التأخير يعني في أول أيام القضاء إلى شعبان فهذا في خلاف بين أهل العلم بناء على هذا القضاء هل يكون على الفور أو على التراخي، فلا ليس هناك يعني نص قاطع على وجوب القضاء في أول الأيام. وأما حديث عائشة فإنه لا يحتج به على جواز تأخير القضاء كما تقدم لأنها قالت لا أستطيع، فهذا حكم عدم المستطيع، ويبقى الخلاف في المستطيع ومن أخر ذلك. فالذي يظهر أنه ليس هناك شيء يمنع من التأخير، لكن كلما بادر المسلم وقضى فإنه أبرأ لذمته. وأما تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان فإن هذا لا شك أنه تأخير عن الوقت الواجب للقضاء، ومن هنا قال بعض أهل العلم بوجوب الكفارة. ومعلوم أنه في الشرع أنه لا توجب كفارة إلا بتفريط، فمن أهل العلم من قال هذه كفارة التفريط في التأخير إذا أخر إلى ما بعد رمضان. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: على القول بجواز الصيام على الميت عن الميت مطلقا، هل يجوز على أوليائه أن يتقاسموا في القضاء عنه؟ لا بأس، لا بأس، يعني إذا كان الصوم ليس من شرطه التتابع كصيام الكفارة، مثل كان عليه صوم نذر وهذا لا يجب متتابعا على الصائم، صام يعني نذر أن يصوم 10 أيام، فنقول أنه لا يجب أن يكون هذا الصوم يعني متعاقبا، بل يجوز أن يصوم بعض الأيام ثم يفطر ثم يصوم ويفطر، فهذا الصيام يمكن أن يصومه أكثر من شخص عن ذلك الميت. أما صيام شهرين متتابعين إذا قيل بصيام الكفارة فهذا لا بد أن يؤتى به متتابعا، وأن يتولى الصيام من يعني يصوم هذا الصوم لأن التتابع فيه مشترط، فإذا تحقق في حق من وجبت عليه الكفارة فكذلك يعتبر في حق وليه الذي يصوم عنه. حفظكم الله. يقول السائل: أنا طالب في الجامعة وأتمنى أن أقضي رمضان هنا في المدينة، ولكن أهلي ليسوا معي في المدينة ويريدون مني أن أرجع مباشرة بعد انتهاء الاختبارات، فأي المصلحتين أقدم؟ يرجع إلى أهلك، هذا لا شك فيه ولا نزاع فيه بين أهل العلم، لأن طاعة الوالدين واجبة وصيامك في المدينة نفل، الواجب عليك الصوم، فإذا طلب منك الوالدان الرجوع ارجع إليهما، فقيامك على الوالدين مع صومك فيه أجر. وتقدم من فقه الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون بالأجر، لما قام المفطرون بخدمة إخوانهم، فكيف إذا جمعت بين الصوم وخدمة والديك فإن هذا أعظم لأجرك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هناك إبرة لمرضى السكر شفاهم الله وعافاهم تسمى بالإنسولين، هل تفطر؟ هذه على الصحيح أنها لا تفطر لأنها في العضل، وهذه الإبر التي تكون في العضل لا تؤثر على الصوم ولأنها لا تبلغ الجوف، ولكن لو أخرت أفضل، ويعني لو أنه أخذها يعني في حال الصيام فلا تؤثر على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولكن لو أخر احتياطا فإن هذا أحوط لصومه. حفظكم الله. يقول السائل: إذا دخل المعتمر لمكة قبل دخول شهر رمضان بيوم أو يومين ويبقى محرم لأجل أن يتم عمرته في رمضان ويحصل أجر العمرة الرمضانية فهل له أجر مثل من اعتمر في شهر رمضان؟ لا، ليس هو كمن اعتمر في شهر رمضان، لأن العمرة لها ثلاثة أركان: الإحرام والطواف والسعي. وهذا أوقع الإحرام إذا كان خرج من المواقيت ودخل مكة في غير رمضان، مثل أن يحرم من المدينة، فإحرامه وقع قبل رمضان، والنية وهو نية الدخول في النسك هو ركن من أركان العمرة، فأحد أركان العمرة وقع في شعبان، وبعض أركانها وقعت في رمضان، فهذه ليست عمرة خالصة في رمضان، بعضها في شعبان وبعضها في رمضان. ولكن إذا أحرم بالعمرة يعني عند دخول الشهر ولو كان من الليل قبل أن يبدأ في الصوم فإحرامه وقع في رمضان، لأن دخول الشهر يكون برؤية الهلال. حفظكم الله، قول الله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر، هل يدل على جواز القضاء إلى ما بعد شعبان والأمر موسع فيه؟ هذا قال به بعض أهل العلم، لأن الله قال فعدة من أيام أخر ولم يعين هذه الأيام، ولكن بعض أهل العلم يأخذ بعموم الأدلة، وأن الإنسان يجب عليه المبادرة إلى الواجبات متى ما تمكن من ذلك. وهذا الخلاف مشهور في كثير من المسائل، في قضاء الصوم وفي وجوب الحج وفي كثير من المسائل، هل تجب على الفور متى ما تمكن الإنسان أو أن الأمر فيها موسع؟ الخلاف مشهور بين أهل العلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: صام عنه وليه، من هو الولي؟ الولي هو من يرث الميت، وهم أولى الناس به، وأقاربه الذين هم أقرب الناس إليه. وقال بعض أهل العلم يقدم الورثة، لأن الغنم بالغرم، فهؤلاء يرثون ويؤدون عن ميتهم. حفظكم الله، يقول السائل: ستعرض أفلام في رمضان تمثل الصحابة، هل محرم مشاهدة هذه الأفلام؟ نعم، أفتى العلماء بتحريم هذه الأفلام وتحريم ترويجها، وكون هذه الأفلام تمثل الصحابة يمثل أدوارهم فسقة، جهلة بأحوال الصحابة، يلبسون على الناس ويشغلون الناس عن عبادتهم، هذا فيه مفاسد كثيرة. وهذا من العجب العجاب، أن هذا الشهر رمضان وهو شهر خير وفضل، والناس يتسابقون فيه ويحرصون على كل لحظة منه، وبعض الناس يستعد له بالأفلام ومشاهدة الأفلام، هذا ضياع للأعمار بهذه الأمور التي أحدثها الناس، لو لم تكن محرمة ففيها ضياع للأوقات. رمضان ما بين صوم يصومه في النهار وقيام في الليل وذكر وقراءة واستعداد لشهود هذه الصلوات في المساجد، فليس عند المسلم وقت يضيعه في هذه الأمور، فعلى المسلمين أن يعزفوا عن هذه الأمور وأن يعتزلوا هذه الأفلام في رمضان وفي غيرها، خصوصا أنها تسيء إلى الصحابة، يقوم بهذه الأدوار بعض الفسقة الذين يمثلون الصحابة، ثم يأتون في أدوار أخرى يشربون الخمور، فيعلق في نفوس الصغار أن هذا هو أبو بكر وهذا عمر، ثم يراه يقترف المعاصي، فتهدم صور الصحابة الجميلة الناصعة المشرفة بهذه الأفلام. ولعل هذا من مقاصد أعداء الإسلام، هو يعني هدم كرامة الصحابة ومنزلتهم من النفوس بهذه الأفلام. أثابكم الله، يقول السائل: لمن أفطر في السفر ثم توفي قبل القضاء هل يصام عنه؟ إذا كان في وقت القضاء ليس عليه صوم، لأنه كالذي مات في رمضان. والعلماء يذكرون قاعدة، يقولون أن القضاء له حكم الأداء، فلو أن رجل مات في منتصف رمضان أو في آخره وبقي عليه أيام لا يقال يصام عنه أو يطعم عنه. وكذلك الأداء القضاء فإن له حكم الأداء، فإذا كان على قول من يقول أن السنة كلها إلى رمضان الآتي وقت للقضاء فليس عليه شيء، لكن من يقول أن القضاء أنه يجب على الفور وأخر من غير سبب فهذا يرتب على ذلك يعني ما قال به بعض أهل العلم أن هذا يدخل في عموم الحديث عند من يقول بالقضاء من مات وعليه صيام، لأن هذا مات وعليه صيام. وأما من يقول أنه القضاء وقت موسع فلم ينتهي القضاء فلا يجب عليه الصوم لأنه لا يزال يعني هذا الوقت موسع ومات قبل أن يقضي. نعم. حفظكم الله، بالنسبة لصيام التطوع، من صام تطوعا ثم أفطر هل عليه قضاء؟ ليس عليه شيء، الصائم في التطوع أمير نفسه كما جاء في الحديث، فله أن يتم صومه وله أن يفطر، ولكن المسلم ينبغي له إذا بادر إلى طاعة من الطاعات فإنه يتمها، وهذه هذا هو الأفضل. والأصل في الطاعات المستحبة أنه يجوز أن يشرع فيها ثم لا يتمها وليس عليه شيء إلا في الحج والعمرة، فإنه إذا أحرم بحج متنفلا أو بعمرة متنفلا بها فإنه ليس له أن يرفض الإحرام كالصوم، فإنه لا بد أن يتم هذه العمرة ويتم هذا الحج الذي يعني شرع فيه متنفلا فيجب عليه بالدخول فيه، بخلاف الصوم والصلاة لو صلى ركعتين متنفلا ثم عرض له عارض أو شغل أو استعجل في سفر ولم يتم صلاة ليس عليه شيء، لكن بعض أهل العلم يكره ذلك لأن الإنسان مطالب إذا بادر إلى العمل أن يتم عمله. حفظكم الله، يقول السائل بعض الناس يقولون أن قيام الليل في المنزل أفضل من صلاة التراويح مع الجماعة. هذا تلبيس من الشيطان، لبس على بعض الناس وأغراهم بمخالفة السنة ومخالفة جماعة المسلمين، وفي نهاية الأمر سيقطعهم على القيام حتى في البيت. هذا تلبيس من الشيطان. أفضل ما يؤدي المسلم في قيام رمضان أن يصلي صلاة التراويح مع المسلمين ومع هذه الجموع العظيمة ويشهد دعاء المسلمين. الإمام أحمد رحمه الله لما جلد في زمن الفتنة ومنع من شهود الجماعة كان يقول لا آس إلا على عن تخلف عن دعاء المسلمين، يعني كان يحزن وهو الإمام أحمد أن يتخلف عن المسلمين وعن دعائهم. فهذا تلبيس من الشيطان، لبس على بعض الناس، ولربما يدعو بعض الناس غيره إلى هذا. فالتراويح هذه سنة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما منعه منها إلا أنه خشي أن تفرض على الأمة، ثم صلاها عمر، أمر أبي بن كعب أن يصلي بالصحابة، وما زالت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه إلى اليوم، والمسلمون يحرصون عليها. ومن صلى التراويح فليصلها تامة كاملة مع الإمام، ولا يقول أنه لا يزيد عن 11 ركعة، فإن هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه. وأما ما وجه إليه الأمة فقال صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يقيدنا بركعات معينة. وكذلك قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فيصلي المسلم مع الإمام حتى ينصرف ويكتب له هذا الأجر العظيم. ومن أراد أن يصلي بعد ذلك في البيت فلا بأس، لكن لا يفوت هذا الفضل. نعم. أثابكم الله، يقول السائل هل يجوز القياس في العبادات؟ نعم، القياس صحيح، لكن أي قياس؟ القياس الصحيح كما قاس النبي صلى الله عليه وسلم هنا. والقياس ليس بين أهل العلم خلاف في جوازه، لكن اختلف فيه هل هو أصل كالكتاب والسنة والإجماع من أهل العلم قال أصل رابع بعد الإجماع، ومنهم من قال ليس بأصل وإنما هو طريق في الاستدلال، ولكن كلهم متفقون على صحة القياس إذا كان القياس صحيحا وكان مستوفيا لشروطه الصحيحة، فإنه لا بأس بالقياس في كل المسائل. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: نحبكم في الله، ما الفرق بين النفس والروح وأيهما أقرب لطاعة الله سبحانه؟ أحبك الذي أحببتني فيه. النفس والروح بينهما اتفاق واختلاف، فتطلق النفس على الروح، وأحيانا تطلق النفس في بعض المواطن على الروح في بعض أحوالها، كخروج الروح بعد الموت يقال خرجت نفسه، وجاء في الحديث نفس المؤمن في جوف طير معلق بالجنة، وهذا قيل أن النفس أنها إذا خرجت يقال نفس، وإذا تعلقت بالبدن يقال روح. ولا ينبغي التعمق في هذا الأمر، فإن النفس هي بمعنى الروح، لكن قد تطلق في بعض الموارد على الروح، وقد تطلق أحيانا على الروح لكنها في بعض الأحوال المعينة وهي عند مفارقة البدن. ولا شك أن غذاء الروح وطمأنينة الروح وعبادة الروح أعظم من البدن، ولهذا فغذاء الروح كما قال شيخ الإسلام بن تيمية القرآن، وغذاء البدن الطعام. ومعلوم أن القرآن أعظم من الطعام، وكذلك الروح أعظم من البدن، ولهذا تجد أن السعادة تتبع الروح، فقد يكون الإنسان معذبا في بدنه سعيدا في روحه، فتجد أنه سعيد لأنه سعيد في روحه، وتجد أنه منعم في بدنه ولكنه شقي في روحه. ولهذا فإن السعادة متعلقة بالروح، يجد الإنسان الراحة وطمأنينة النفس والسعادة وهو مريض وهو فقير، يجد سعادة لا توصف، ويجد ألما شديدا يكاد يقتل نفسه، بل بعض الكفار يقتل نفسه وهو منعم، لا يشكو من مرض ولا يشكو من فقر، تقول له ما الذي ينقصك، يقول لا شيء، ومع هذا هو شقي. فهذا دليل على أن السعادة هي سعادة الروح، وأما هذا البدن فإنه تبع للروح، بل قال بعض أهل العلم أن هذه الروح عزيزة، فإنها تبقى في هذا البدن حتى يضعف، فكلما ضعف قرب خروج الروح، إلى أن يأتي على البدن وقت لا يكون صالحا لبقاء الروح، فعند ذلك يحصل الموت وتخرج الروح. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أخي يعمل في شركة وهو يترجم لهذه الشركة عند شراء السلعة من المصانع الأجنبية، وصاحب هذا المصنع يريد أن يعطي أخي مبلغا من المال هدية، وقال لأخي: إنما أعطيك هذا المال لأنك مسلم وأنا أحبك، هل يجوز لأخي أخذ هذه الهدية؟ ظاهر أحسن الله إليكم أن المهدي ليس مسلما، لكن هذه الهدية من صاحب الشركة أو من شركات أخرى يتعامل معها، يعني من يقوم على هذا؟ هذا السؤال: إذا كان هذا المترجم يعطى هدية من الشركة التي يعمل فيها مكافأة له لا بأس بها، وأما إذا كان يعطى من الشركة المقابلة التي يتعامل معها بصفاته ممثلا للشركة التي هو تابع لها، يخشى أن تكون هذه من هدايا العمال، لأنه تعامل بين شركتين، فيرشى هذا العامل من أجل أن يحصل من يقدم هذه الهدية على تنازلات منه، فيخشى أن يكون هذا من هدايا العمال. وقد يكون في بعض الصور أن هذا الذي أهدى صادقا، مثل يكون غير مسلم ورأى فيه الأمانة فأحبه وأراد أن يهدي له، قد يحصل، لكن الشرع جاء بسد هذه الذرائع. فإذا كانت هذه الهدية مقدمة من شركة غير التي يعمل فيها لا يأخذ، وإذا كانت مكافأة من الشركة التي يعمل فيها كوفئة على عمله لا بأس أن يأخذ. أثابكم الله. هذا يسأل عن كيفية صلاة الجنازة أحسن الله إليكم. صلاة الجنازة هو أن يكبر المصلي 4 تكبيرات، يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية المشروعة في الصلاة، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة، وله أن يسكت أو أن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله، أو يدعو، كل هذا جائز. وله أن يكبر أكثر من 4 تكبيرات إلى 7 إلى 9 تكبيرات كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على أهل أحد ما يعني يقرب من هذا العدد أو مثله. نعم. حفظكم الله، هل ثبت رفع اليدين مع كل تكبيرة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما وهو شديد الاتباع يرفع يديه، أخذ بعض الفقهاء بفعله لأنه صاحب اقتداء وحرص على السنة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل صلة الرحم في رمضان أفضل من البقاء في المدينة مع فضل صلاة التراويح بالحرم النبوي، علما بأن الأرحام خارج المدينة؟ صلة الرحم على قسمين، واجبة ومستحبة. أما الصلة الواجبة لا يتقدم عليها شيء من المستحبات، فإذا كان هناك مستحب وواجب، الواجب مقدم على المستحب. وأما إذا كان فوق الواجب وإنما هو تنفل في الإحسان إلى الأقارب والأرحام، فهنا يقارن بين هذه الأعمال في رمضان وغيره، فيقدم ما هو آكد. ولكن يمكن أن يجمع بين صلة أرحامه وأقاربه وبين الحرص على العبادات في رمضان، خصوصا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا تمكن المسلم من أن يسلك طريقا آخر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع، قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40. فقال العلماء: لا ندري 40 سنة أم شهر أم أسبوع أو أم يوم، وهذا يدل على شدة الأمر. ثم أمر المصلي لمن مر بين يديه أن يمنعه، فإن لم يمتنع قال: فقاتله فإنما هو شيطان. فهذا دليل على أن هذا من الكبائر، كون النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا الرجل بأنه شيطان، هذا دليل على عظم هذا الأمر. وهذا مما يؤكد عليه خصوصا مع قرب رمضان وكثرة الزحام، فيأتي من يخترق الصفوف الكاملة بعد الصلاة، الناس يصلون بعد الفريضة فيمر بين أيديهم، وإذا منع قال: أنت في الحرم. ما أدري من الذي لقنهم هذه الكلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث في هذا المسجد، والعلماء يقولون أول ما يدخل في عموم النص مناسبته ومكانه، فأول ما يدخل في هذا النص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يخرج المسجد من هذا العموم؟ والحرم أعظم حرمة، وهذا أمر معروف، كلما زادت حرمة المكان كلما عظمت المعاصي فيه. فينبغي لهؤلاء أن يتقوا الله، ويجب على كل من عرف هذا العلم أن ينشره بين المسلمين حتى تزول هذه الشبه ويعلم الناس الحكم الشرعي. نعم. هذا والله أعلم.